أعلم أن الأمة الآن تتسول على موائد الفكر العالمي الطبي والذري والجيولوجي وإلى غير ذلك، بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب منارة تهدي الحيارى والتائهين ممن أحرقهم لفح الهاجرة القاتل وأرهقهم طول المشي في التيه والظلام. أعلم أن الأمة الآن تتأرجح في سيرها، بل ولا تعرف طريقها الذي يجب عليها أن تسلكه، بعد أن كانت بالأمس القريب تقود القافلة كلها بجدارة واقتدار وسط الضروب المتشابكة، وسط الصحراء المهلكة التي لا يهتدي للسير فيها إلا الأدلاء المجربون. لكن أنا تعمدت أن أذكر هذا حتى لا تظن أنني أجهل واقع الأمة، لا والله، بل أنا أعرف واقع الأمة تماما. ومع ذلك أقول أخي، قد تمرض الأمة لكنها لا تموت، وقد تنام الأمة بل وتغط في ثبات عميق لكنها لا تموت، لأن الله جل وعلا قد شرف هذه الأمة بحمل الرسالة الخاتمة لأهل الأرض إلى قيام الساعة. قد ينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب لكنه زاهق، وقد ينزوي الحق ويضعف كأنه مغلوب لكنه ظاهر. قال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. أيها الأفاضل، الخير بخير والشر بشر، هل تدبرت هذا؟ الخير بخير والشر بشر، فلا ينبغي أن تجرد الأمة الآن من كل فضل لمرحلة استضعاف تمر بها الآن. أولم تقرأ معي قول الله جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذه سنة كونية لا تتغير ولا تتبدل، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فيوم لنا ويوم علينا. وكما تمر الأمة الآن بمرحلة استضعاف، طالما مرت الأمة بمراحل تمكين، طالما مكن الله لها وطالما أعزها الله جل وعلا، طالما مرت بمراحل استضعاف وغير الله حالها. يا أخي، لقد هجم التتار على عاصمة الخلافة بغداد وذبحوا وقتلوا المسلمين 40 يوما، ومنعوا صلاة الجماعة 40 يوما، لا يستطيع رجل أن يخرج من بيته ليصلي لله وغير الله الحال. وهاجم الصليبيون المسجد الأقصى ووضعوا الصلبان على كل شبر فيه، ومنعوا الصلاة في المسجد الأقصى 91 عاما وغير الله الحال. وهاجم القرامطة المسلمين في بيت الله الحرام وذبحوا الطائفين والطائفات في بيت رب الأرض والسماوات، بل واقتلع القرمطي أبو طاهر الخبيث الحجر الأسود من الكعبة، وظل يصرخ كالثور الهائج في بيت الله الحرام وهو يقول: أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ وظل الحجر الأسود بعيدا عن الكعبة 21 عاما وغير الله الحال. وأنا أقسم بالله سيغير الله الحال، فلما اليأس ولما القنوط؟ أسمع من شبابنا: ضاعت الأمة، انتهى الدين، لا تتعب نفسك، انشغل بأولادك، لقد أسمعت لو ناديت حية ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي، أنت تنفخ في قربة مقطوع، إلى آخر هذه الكلمات المهزومة التي تزيد المهزومة هزيمة نفسية على هزيمته، وتزيد العامل النشيط لدين الله باليأس والخذلان والكسل والإحباط.